بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا قمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله وسلم على محمد حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، المؤيد بجبريل، المعلم الجليل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، سلام الله أرفعه إليكم بأشواقي لكم في خير لقيا، سلام الله أرفعه إليكم بأشواقي لكم في خير لقيا، وأرفع من ربى أبها سلاما لأهل الفضل من سكان صبيا. إن هذا الاجتماع يعلن أن البقاء للإسلام، وأن المستقبل للإسلام، وأن البناء لهذا الدين الذي أنزله الله على البشرية. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. وإن كان من شكر فإني أشكر الله تبارك وتعالى، ثم أشكر أهل الفضل على فضلهم وعلى جهدهم وعلى طاقتهم، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ العباس بن أحمد الحازمي مدير هذا المعهد على نشاطه وجهده في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم أشكركم يا من أتى ليستمع ذكر الله وكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، المخدرات وما أدراك ما المخدرات، اسم مرعب مخيف مزعج. وما أتت المخدرات وما وجدت المخدرات إلا ومعها قرائن من المعاصي ومن السيئات والمخالفات، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سمى الله هذه المخدرات الخمر، وهي تدخل في مظلة الخمر، وهي بنات عم الخمر، وهي من سلالته، وهي من فصيلته. إن العصا من هذه العصية لا تلد الحية إلا حية. قال الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لماذا انتشرت المخدرات؟ لماذا كثر المروجون؟ لماذا ضاع كثير من الشباب؟ لماذا أودع كثير من فتيان الإسلام السجون؟ لماذا يوضع أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في السجن على جريمة المخدرات؟ لماذا يؤخذ ابن صلاح الدين وطارق بن زياد وعقبة بن نافع ويوضعون في السجون بجريمة المخدرات؟ ما هي الأسباب؟ آتت عفوية أم ماذا؟ أو لحيف وقع؟ لا والله. فلكن ما هو السر وما هو السبب أن يؤخذ شبابنا في المخدرات والمخالفات والمعاصي المضنيات التي اطلع عليها رب الأرض والسماوات؟ السبب الأول ضعف الإيمان، انقطاع الحبل بين الإنسان والواحد الديان، قلة المراقبة، نسيان الرحمن إذا خلى الإنسان بين الحيطان، نسيان الرحمن إذا تستر في الظلام بالجدران. وهذه هي قلة الرقابة، بل قلة أو عدم الوصول إلى درجة الإحسان. إن درجة الإحسان التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم والتي أتى بها في الحديث الصحيح هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في الإحسان: وهو رسوخ القلب في الإيمان حتى يكون الغيب كالعيان. وهذه الدرجة نالها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك انتهوا عن الخمر، وانتهوا عن الزنا، وانتهوا عن الربا، وانتهوا عن الغنى، وانتهوا عن الفواحش. أما نحن فوجدت فينا يوم ضعف الإيمان. أين إيماننا من إيمان أبي بكر الصديق الذي دخل مزرعة رجل من الأنصار فرأى طائرا يطير من شجرة إلى شجرة فبكى وقال: يا ليتني طائرا. طوبى لك أيها الطائر ترد الشجر وتشرب الماء ثم تموت لا حساب ولا عذاب، يا ليتني كنت طائرا. هذا وهو أبو بكر الصديق. أين درجة إيماننا من إيمان عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم يقول: والله الذي لا إله إلا هو لو عثرت بغلة في ضفاف دجلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ يقف على المنبر ويقرقر بطنه من الجوع فيقول لبطنه: قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. ومما نسب لعلي بن أبي طالب أبي الحسن أنه قال: من زيادة الإيمان وعمق الإيمان ومعرفة الرحمن أنه قال: والله لو كشف الله لي الغطاء فرأيت الجنة والنار ما زاد على ما عندي من إيمان مثقال ذرة. الأعرابي يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله، أين ألقاك غدا يوم القيامة؟ أين ألقاك يوم الزحام؟ في إعرابي علم علم اليقين أن القيامة سوف تقوم وأنها لا محالة، ولذلك ينادينا الله ويسمي يوم القيامة غدا كأنه غدا قريب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله لبني إسرائيل البطلة أهل المخدرات، أهل الخمر والمسكرات، أهل السيئات، أهل المعاصي والمخالفات، الذين أغضبوا رب الأرض والسماوات، يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ويقول عن علمائهم: كمثل الحمار يحمل أسفارا. ويقول عن عالمهم: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يقول الأعرابي: يا رسول الله، أين ألقاك غدا يوم الزحام؟ قال: تلقاني في أحد مواطن ثلاثة. كأنه يتصور اليوم الأعرابي إيمان، إما عند الصراط، وإما عند الحوض، وإما عند الميزان. اللهم سلم سلم. يا شباب الإسلام، يا فتيان هذا الدين، يا حملة الرسالة الخالدة، هل جلس واحد منا فتفكر في ذاك اليوم وهول ذاك اليوم وشدة ذاك اليوم ورعب ذاك اليوم؟ يقول عمر بن عبد العزيز الخليفة رضي الله عنه وأرضاه: والله الذي لا إله إلا هو إنها لتمر بالليلة فأفكر في قيام الساعة منذ أن يبدأ الله في الحساب إلى أن يدخل الجنة قوم ويدخل النار قوم، فريق في الجنة وفريق في السعير، وإذا بأذان الفجر أو كما قال. نور الدين محمود السلطان العظيم الصالح الزاهد الكردي جمع مهرجانا يقارب 1000 مليون من البشر من الجيش، فخرج عليه أحد الزهاد فقال: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي وما لك نور. حرمت كاسات الحرام المدام تعففا، المدام الخمر، وعليك كاسات الحرام تدور. من يصدق أن بعض الشيوب في مجتمعاتنا يعاقرون الخمر يوم يقوم المتهجدون لربهم في ظلام الليل، يوم ينزل الحي القيوم إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يوم ينادي بصوت هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، فيأتي هؤلاء الذين أتاهم النذير من الشيخ: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فيعاقرون الخمر والقات والدخان ولعب الورقة والبلوس وكل ما يشغلهم عن الله. يا إنسان خلقت لهذه الأمور، يا مسلم، يا من أوجدك الله لترفع لا إله إلا الله، أتيت لهذه الأمور؟ فما هو السبب في كثرة المعاصي؟ ما هو السبب في وجود العطالة والبطالة في مجتمعاتنا؟ شيوخ كبار لا يذكرون الله، لا يتنفلون، لا يسبحون، لا يقرؤون القرآن، جلسات من الغيبة، جلسات من الزور، جلسات من الفحش على المخدرات والقات. والمخدرات والقات سيئات تغضب الواحد الأحد، وهي مما يثني قلوب الموحدين. لكن السبب ضعف الإيمان، قلة الإيمان. عبد الله بن أنيس أحد الصحابة يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، فيرسله صلى الله عليه وسلم ليقتل خالد بن سفيان الهذلي، فيقول: يا رسول الله، فإذا قتلت فماني؟ قال: لك الجنة، أضمن لك الجنة. فذهب وهو صادق، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق، فوافق صدقه صدق المصطفى عليه الصلاة والسلام. قتل المجرم وأتى برأسه، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن أنيس الشاب: أفلح الوجه. قال: وجهك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن أنيس، خذ هذه العصا تتوكى بها في الجنة، فإن المتوكئين في الجنة بالعصي قليلا. فأخذها وأصبح بها وأمسى، فلما مات أمر أن تدفن معه، لأنه درى أن من أخبره صادق، وأن من علمه صادق، وأن رسالته صادقة. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. يا مسلمون، يقول ابن القيم: أنزل الله كتابا عقدا من السماء، فكر، أملاه بنفسه تبارك وتعالى، وأتى به جبريل، والطرف الأول محمد، والطرف الثاني المؤمنون، والسلعة الجنة، والثمن أرواح المؤمنين. فأنزل الله قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فلما أتى به صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم في أثناء كلامه: فبايعوا الصحابة على دفع الأرواح والأنفس، وقاموا من المجلس، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. فلماذا وجدت المخدرات في أبناء الصحابة، أبناء الذين حملوا الرسالة؟ من ضعف الإيمان. وسبب ضعف الإيمان قلة التربية. كيف قلة التربية؟ ثلاثة يسألون يوم القيامة عن تربية أبناء المسلمين، من هم؟ الأب في البيت: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أب ما أدخل الإيمان في قلب ابنه، أب ما غرس لا إله إلا الله في نفس ولده، أب ما راقم ابنه في الصلوات ولا في الأوقات ولا في الجلسات ولا فيما يقدم له ومما يؤخذ منه، ومن يصاحب ومن لا يصاحب. أب عاطل في البيت، أحضر الخبز والماء، أحضر الخضروات والفاكهة، لبس ابنه، ولكنه ما منحه الإيمان والعمل الصالح. والمسؤول الثاني أستاذ يدرس أبناء المسلمين لا يحمل إيمانا ولا رسالة، فخرج طلبة: إذا سألت الطالب أمنيتك في الحياة، قال: هوايتي جمع الطوابع والمراسلة، وصيد الحمام والدجاج والأرانب. أبناء خالد بن الوليد الذي خاض 100 معركة تكسرت الرماح في يده ليربع لا إله إلا الله، أبناء عقبة بن نافع الذي وقف على المحيط الإطلنطي وقال للبحر: والله لو أعلم أن وراك أرضا لخضت بفرس البحر أو البحر لأرفع لا إله إلا الله في تلك الأرض. يرجعون إلى أن تكون أمنياتهم جمع الطوابع والمراسلة وضرب العود والغنى والنجوم اللامعة في الفن، وهي نجوم مظلمة ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أستاذ يأتي البصر القلمان لكن بلا إيمان، إما يريد راتبا أو شهرة أو يقضي وقتا، فيقدم مادته باردة لقلوب باردة فتموت القلوب فتخرج ميتة وتقع في المعاصي. والله أمر بإحياء القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول شوقي للرسول عليه الصلاة والسلام: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم بإذن الله. يقول: إن كان عيسى يحيي الموتى بإذن الله، ويبري الأكمه بإذن الله، ويبري الأبرص بإذن الله، فأنت أحييت قلوبا والله كانت ميتة. هذا سبب ضعف الإيمان. نحن نتحدث في الدنيا، ولكن الآخرة ما عند الله لقي الله. ولذلك وقع كثير من الشباب في المعاصي، المخدرات وغير المخدرات. الأمر الثاني قلة الطاعات، وقد تدخل تبعيا في مسألة ضعف الإيمان، لكن لها انفصال من جانب آخر. ضعف قلة الطاعات، لا طاعات، ما عندنا رصيد للقبر، ما عندنا أعمال صالحة إلا من رحم ربك. تصور كيف نعيش مع القرآن، وكم يأخذ القرآن من أوقاتنا، وكيف نتدبر القرآن، وكيف نعمل بالقرآن. والله عز وجل جعل السعادة في القرآن، ويوم أعرضنا عن القرآن وقعنا فيما وقعنا فيه من غضب الواحد الديان. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كتاب أنزل إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنا أعرف قطاعا هائلا من شباب الإسلام حتى من الملتزمين من لا يقرأ في اليوم إلا صفحات من القرآن ببرود ووسوسة وذهول وسرود، ولكنه يقرأ من المجلات والجرائد والنشرات والصحف والكتيبات ما الله به عليم. يا أمة القرآن، يا أمة أرسلها الله بالقرآن لتزرع الإيمان في النفوس، يا أمة جعلها الله رائدة بهذا الكتاب العظيم، ما لنا نعرض عن القرآن؟ ما لنا نريد كتابا آخر عين القرآن؟ أتهجرون كتابا بين أظهركم لو كلم الذكر جلمودا لأحياه؟ وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال صاحب هذه المنظومة: عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. أما قلة الطاعات فتتصور في قلة النوافل. يقول الذهبي في سيرة الإمام أحمد: كان ورده في اليوم في غير الفرائض 300 ركعة، ولذلك قال الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كان عبد الغني المقدسي يصلي 300 ركعة، صاحب الكمال في أسماء الرجال. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. يقول الصحابي يريد الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. قلة الاستغفار، قلة الذكر، ماذا تنتظر من أشرطة ماجت في السوق في الغناء الماجر، ومجالس هراء، وجلسات ترضي بالمولى، وخرجات ورحلات ونزهات ليس فيها من الطاعة قلة ولا كثرة، فماذا ينتظر منها؟ ينتظر قسوة القلوب وعمل النفوس وغياب مراقبة الواحد الأحد. يقول الأندلسي لبيه: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. والسبب الثالث في انتشار هذه المعاصي ومنها المخدرات الفراغ، فراغ يعيشه اقتطاع هائل منا، بطالة وعطالة ومادة ومال وثراء وقلة إيمان. وتصور إنسان يجتمع له الشباب والصحة والفراغ والمال، إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة. فإذا اجتمعت هذه الأمور فهي عمل على عمل، وقضية الفراغ محسوبة على الأمة، وما أتى الفراغ إلا يوم أتى نفس الإيمان. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في الحياة وفي الوقت: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى الله أن يخلقنا عبثا، وتعالى الله أن يكون ليلنا ونهارنا شدا، وتعالى الله أن يجعلنا هملا. ولكن فعلها كثير من الشباب. شاب يقول لزميله وهو يحاوره: والله ما فتحت المصحف 6 أشهر. يقول: ما فتحت المصحف، ما قرأت في المصحف 6 أشهر، كيف تعيش؟ كيف تحيا؟ كيف تستنير؟ كيف ترى طريقك؟ بما تدخل القبر؟ كيف ينور لك قبرك وأنت ما تقرأ القرآن؟ من أين تأتيك الهداية؟ من التمس الهداية في غير القرآن أضله الله، ومن التمس النور من غير القرآن أعماه الله، ومن التمس السداد من غير القرآن أغلق الله أمامه الأبواب، ومن طلب الغنى من غير القرآن أفقره الله. يقول صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا سورة البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان أو تأتيان كغمامتين أو غيابتين أو كفرقان من طير صواف تظلان صاحبهما يوم القيامة. ويقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول: سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها فأدخلته الجنة، سورة الملك تبارك. فمن يحفظها؟ ومن يتدبرها؟ ومن يعيش معها؟ وهذا هو السبب في أننا وقعنا في المعاصي الفراغ. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر عمره، فيما صرفت العمر؟ دقائقك وثوانيك، ليلك ونهارك أين ذهبت؟ دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. ومن هو المسؤول الثالث عن الشباب؟ الداعية المسلم، الأب والأستاذ والداعية. وهذا أمر نطرحه بين يدي أصحاب الفضيلة العلماء والقضاة وكتبة العدل والأساتذة بأنواعهم والمشائخ، أن ينقذوا بإذن الله شباب المسلمين، أن ينزلوا إلى الساحة، أن يتركوا الصوامع العادية والحواشي المظلمة، ويقود الشباب ويعلم الشباب ويدخل الإيمان قلوب الشباب، وأن يجلسوا في المساجد والحلقات والدور والبيوت. وهذا لا يخفى عليه، لكنه لا بأس من تذكير، فإنه مما علم أن هذه المنطقة وغيرها أو هذه بالذات من أكثر المناطق علماء وأصحاب فضيلة، منهم نستفيد، ويوم يستفيد منهم الشباب، ويوم ينزلون لتوجيه المسيرة، ويوم يرتقون المنابر، ويوم يخرجون إلى المساجد، ويوم يتصدرون الحلقات. يكتب الله على يديهم الفتح المبين لهذه الأمة، أمة والله ما تصلح برأيت الفكر هذا. أرأيت؟ اجعل أرأيت في اليمن. جاء رجل إلى ابن عمر فقال: أرأيت إن فعلت وفعلت؟ قال: اجعل أرأيت في اليمن. أمة والله ما تصلح إلا بعلماء، ولا يستقيم شبابها إلا بعلماء. صحوة لكن تحتاج إلى علماء، تحتاج إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أسباب. لكن اسمعوا ماذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الخمر وفي متعاطيها وفي الذي يقتنيها. أفطر الله مقتنيها إن لم يتب، وأعدمه صحته وأذهبه عقله. العقل كريم، العقل عزيز، وما يعقلها إلا العالمون. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لولا العقول، يقول المتنبي، لولا العقول لكان أدنى ضيغم أعلى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. قال ابن الوردي: أهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. أهجر الخمرة في قصيدة وعظية ينادي بها الشباب، يقول: وقد خمسها أحد العلماء، وهي تعرف باعتدل ذكر الأغاني والغزل. فهل صحى شبابنا؟ وهل عاد شبابنا؟ وهل وعى شبابنا أن مسألة العود والكمنجة قد انتهى وقتها، وقد أظلم عليها، وقد قامت عليها اللعنة؟ أما تكفي الأمة خيبة وخسارة وفشل أننا بقينا على العود والوتر والنيل، وطائرات إسرائيل تحجب شعاع الشمس؟ قالوا: هم البشر الأرقى، وما أكلوا شيئا كما أكلوا الإنسان أو شربوا. إذا تبدت لنا الميراج تقصفنا، سعت لتسقطها الصيحات والخطب، ظنوا القنابل أبواقا مزخرفة، والقاذفات هي الأترنج والعنب. أمة مخدرة، أم كلثوم كوكب الغرب أو الشرق أو الظلام تغني الشباب. وكأس الخمر يقدم الأمة، والحبوب المخدرة والدخان والقات والكمنجة، ثم التصفيق والهزاع، ونقصف من مليون صهيوني في أول العهد أبناء القردة والخنازير. أين أبناء خالد؟ أين أبناء علي؟ أين أبناء طارق وصلاح الدين؟ لا شيء. ولذلك وصلنا إلى هذا المستوى الذي لا نحسد عليه، لا نحسد عليه والله مما وصلنا. فيقول ابن الوردي للشباب: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجان من هدل. عارضه الطوسي وخمس قصيدته فقال: أيها اللاهي على أعلى وجه، أيها اللاهي والموت فيك والقبر يدنو منك، أيها اللاهي على أعلى وجل، استمع قولا به ضرب المثل، ضرب المثل، اتق الله الذي عز وجل، واستمع قولا به ضرب المثل، اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجان من هزل. قال ابن الوردي: إن أهنى عيشة قضيتها، ذهبت لذاتها والإثم حل. قال الطوسي: كم ليال الله لم أنهيتها، آه من نفس الغوى أغويتها، كم ليال الله لم أنهيتها، وعلى فعل الخنال ربيتها، إن أهنى عيشة قضيتها، ذهبت لذاتها والإثم حل. ثم يقول: اهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. ويسافرون بعض الناس في العطل الصيفية للفساد، للزنا، لشرب الخمر، للدعارات وغضب المولى. فمن أين؟ لماذا؟ عدم الإيمان، ظلم في القلب، ظلام دامس، نخره النفاق، دخلت فيه الزندقة، ابتعد عن الله. والقلب إذا ابتعد عن الله تقطعت به الحبال. استمع إليه صلى الله عليه وسلم في أحاديث عن المخدرات، الخمر وبنات عمها، والمخدرات رضعت مع الخمر، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكذلك قريبتها القات. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مفتر حرام، كل مفتر حرام. فإذا قال أهل القات لا يسكر قلنا يفتر، واتفقوا معنا فهو حرام. وقد صح صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال: كل مفتر حرام. ذهاب للمال، ذهاب للأوقات، ذهاب للعقول، ذهاب للمصالح العامة والخاصة. قال عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه وعند أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إن لم يتب. من شرب الخمر ويلحقها المخدرات لم يشربها في الآخرة إن لم يتب. كيف؟ أفي الجنة خمر؟ نعم، نهر من خمر لذة للشاربين، أسقانا الله من ذاك الخمر الذي لا غول فيه ولا هيام فيه ولا مرض فيه ولا علة فيه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومعتصرها وعاصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود والحاكم بسند صحيح. ملعون من يفعل ذلك، ملعون من يروج المخدرات، ملعون من يريد أن تشيع في الساحة، ملعون من يسعى في انتشارها بين شباب المسلمين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وصح عنه أنه قال: كل مفتر حرام. وصح عنه أنه قال: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وعند الطبراني بسند فيه نظر عنه صلى الله عليه وسلم قال: من شرب خمرا خرج نور الإيمان من جوفه. من شرب خمرا خرج نور الإيمان من جوفه، ونور القرآن، نور الإسلام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنه قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وعنه صلى الله عليه وسلم عند الطبراني بسند حسن: من شرب مسكرا ما كان لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. صلاة 40 يوما لا يقبلها الله لمن شرب مسكرا أو تناول مخدرا أو ما في حكم ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر أتى عطشانا يوم القيامة. رواه أحمد بسند حسن عن قيس بن سعد: من شرب الخمر أتى عطشانا يوم القيامة. ولكن الآن ما هو الحل لهذه المعاصي؟ بالأمس قبل أيام خرجنا نستسقي وخرجتم تستسقون، أما نحن في بلدنا فما نزل إلا قطر يسير، والعلة معروفة: ذنوب وخطايا. خرجنا لصلاة الاستسقاء ونسينا أن الربا منتشر. خرجنا لصلاة الاستسقاء والزنا عام. خرجنا لصلاة الاستسقاء والغنى يروج له، والفنانون يملؤون الساحة، والراقصون والراقصات، والمغنون والمغنيات، والمطبلون والمطبلات. خرجنا لصلاة الاستسقاء والمجلات الخليعة تحمل الصورة الدائرة للأمر، المرأة الفاسدة تملأ المحوانيس والبقالات والأسواق. خرجنا لصلاة الاستسقاء والقرآن هجر إلا في بيوت من رحم ربك. خرجنا والقطيعة والعقوق وكل ما سألت عن المعاصي موجود. تكاثرت الضباء على فراش فما يدري فراش ما يصير. صلينا وفينا بقية باقية خرجت وجلة خائفة، فأتانا قليل من الغيث أما الكثير فما أتانا. قحطت البلدان وغضب الرحمن، وجفت المياه من الأنهار، وغاضت الآبار، وماتت الأشجار، وذبلت الأزهار، وغضب رب الأرض والسماء الواحد القهار. فأين التوبة؟ وأين العودة؟ وأين مراجعة النفس؟ هذه أسبابنا وذنوبنا سددنا بها طريق القبول وطريق الرزق من الواحد الأحد. فما الحلول لنا من معاصينا؟ أولا التوبة النصوح. يا شباب الإسلام، والله لا مخرج لنا إلا أن نتوب صباح مساء. أهل ذنب وخطيئة، كلنا مذنبون. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقنا من النار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. شربوا الخمر يتوبون، زنوا يتوبون، قتلوا يتوبون، عقوا يتوبون. فأين الطريق إلا التوبة؟ وأين المخرج إلا التوبة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. التوبة النصوح يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. حديث صحيح. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. والمسألة الثانية القرآن ومصاحبة القرآن ومر طرف من هذا. والحل الثالث مصاحبة الصالحين. ومفهوم المخالفة في الكلام اعتذار جلساء السوء. ما أفسد كثيرا من شبابنا إلا جلساء السوء. عصابات الإجرام، الانحلال، شلل البغي والعدوان، يأخذون ابنك من بين يديك وأنت تنظر، بحجة الرحلة، بحجة النزهة، بحجة الأخوة والصحبة، فيفسدون عقله وقلبه ويخرجون الإيمان ويدخلون النفاق، ويخرجون مراقبة الواحد الديان ويدخلون عمالة الشيطان، فيصبح ابنا ممسوخا، لا حياة، لا دين، لا صلاة، لا حب، لا استقبال، لا دعاء، لا خشوع، يصبح ممسوخا والعياذ بالله. جلساء السوء، جلساء العذاب والفرقة والغضب. ولذلك يقول علي فيما صح عنه تزودوا من الإخوان فإنهم ذخر في الدنيا والآخرة. قالوا في الدنيا صحيح لكن في الآخرة. قال يقول سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فوصف الله المتقين بأنهم ينفعون إخوانهم بالخلة يوم القيامة. وقال عن فجرة فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فعلم أن الصديق لو كان ينفعهم وكانوا مسلمين نفعهم ذاك اليوم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المرء يحشر مع من أحب. كيف رضينا لأبنائنا وإخواننا بجلساء السوء؟ كيف ما شعر الوالد أن ابنه سرق من بين يديه؟ سرقة المال سهلة، سرقة الوقت قد تعاد، لكن أن يسرق ابنك من بين يديه كيف يسرق؟ يسرق من جلسائه في الفصل، جلسائه في الشارع، جلسائه في المقهى، يأخذونه مصليا ويعود متنكرا، يأخذونه عابدا ويعيدونه فاجرا، يأخذونه مستحيا ويعود ممسوخا. وهذه ذنوب جلساء السوء التي من آثارها المخدرات وانتشارها في مجتمعنا المسلم. والمسألة والحل الرابع كذلك، الحل الرابع القضاء على الفراغ. بماذا يقضى على الفراغ؟ يقضى عليه بالطاعات، بعمل الصالحات، بالمحاضرات، بالندوات، بالدروس، بمطالعة الكتب المفيدة، بالشريط الإسلامي. لكن وجد الآن من يشكو من الفراغ. شاب يكتف في الأسئلة أنا أعيش فراغ، أنا أعيش أزمة روحية. سبحان الله، ما عرفت طريقك، ما عرفت كيف تقضي هذه الدقائق والثواني. أحد علماء المسلمين كان ينام 4 ساعات. قيل له لو زودت في النوم، قال الحاجات أكثر من الأوقات، الحاجات أكثر من الأوقات. قال بعض الصالحين ومر برجل نائم، قال أتنام الليل كله؟ قال نعم. قال اصح والله لتنامن في القبر نومة ما أطول منها. فما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار طول السهر. ومنيتنا وبريتنا من الفراغ الحادث في شبابنا. تجد شابا لا يقرأ كتابا، لا يسبح، لا يتدبر القرآن، لا يحضر درسا، فيأتي الشيطان من باب الفراغ فيخيم على عقله ويسلب إيمانه ثم يضيع الشاب. ومن الحلول كذلك التي تقترح في هذا الجانب كثرة الدعاء والذكر والانتهاء إلى الواحد الأحد. يوم ضيعنا الذكر وقعنا فيما وقعنا عنه. كان السلف الصالح إذا جلسوا بعد صلاة الفجر جلسوا يسبحون إلى طلوع الشمس، هذه زادهم الروحي. يقول ابن تيمية هذا غدائي ولو لم أتغدى لسقطت خواي. فيا إخوتي في الله، هل من ذكر؟ هل من دعاء؟ هل من تبتر إلى الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وهل من عودة صادقة إلى الحي القيوم؟ عل الله أن يشرح صدورنا وصدوركم للإيمان. هذه بعض ما يقال في هذه المخدرات أو ما وجد شرها. ولكن بقيت مسألة، المسألة التي أطرحها بين أيديكم وقد طرحت بين يدي كثير من الناس من الوجهاء وأهل الحل والعقد، وهذه المسألة تقول: ما هو حل الشباب الذين وقعوا في المخدرات؟ أهو الحبس؟ أهو السجن؟ أهو الصوت؟ أهو السيف؟ والحل أن يوصل الإيمان إلى قلوبهم. الصوت ليس حلا، والسيف ليس حلا، والسجن ليس حلا. إنه قد يدخل السجن ولكن يعود، وقد عاد بعضهم 4 مرات، وقد رأينا بعضهم في السجون قد عاد مرات كثيرة في المخدرات، تولع بها لأنه يعاد ويضرب ويسجن ويحبس ثم يخرج وقلبه قلبه وما زاد إيمانه. فالحل أن يدخل الإيمان في قلوب هؤلاء، وأن يعلموا طريق الجنة، وأن يحذروا من طريق النار، وأن يكون الله أهيب إليه من كل أحد، وأن تكبر منزلة الإيمان في قلوبهم. هذا حل مقترح، هذا حل مقترح يعرض عليهم. وقضية الأوامر لا تكفي وحدها للناس، قضية الصوت، قضية افعل اترك لا تكفي، ولم يستخدمها عليه الصلاة والسلام. متى حرمت الخمر؟ حرمت في المدينة. لماذا لم تحرم في مكة؟ لأن القرآن نزل والناس على أول استقامة، والرسول صلى الله عليه وسلم يربيهم بالإيمان ويغرس شجرة الإيمان ويزرع في قلوبهم لا إله إلا الله. لو قال اتركوا الخمر قالوا لا، لو قال لا تزنوا قالوا لا، لو قال لا تسرقوا قالوا لا، ما هناك إيمان. فأتى عليه الصلاة والسلام، فلما هاجر إلى المدينة وامتلأت قلوبهم بالإيمان وامتلأت عقولهم بالقرآن، أنزل الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال أنس: لما نزلت هذه الآية كنت أطوف على بعض الصحابة بالخمر، كانوا يشربون الخمر. قال: فلما نزلت هذه الآية قام الصحابة فسكبوا الخمر في السكك حتى سالت بها سكك المدينة، وهم يقولون: انتهينا انتهينا انتهينا. هذا هو الإيمان، لما أتى الأمر اعتمروا، ولما أتى النهي انتهوا، لأن قلوبهم أصبحت مضيئة بالإيمان. أما أن يربى الناس على فراغ، على أغاني، على كلام لا ينفع، على فراغ، على جلساء سوء، على معاصي، ويقول قالوا لهم: لا تتناول المخدرات، لا تأخذ القات، من أين؟ يختفون وراء الجدران ويأكلونها، والله يتسترون بالحيطان ويزاولونها، لأن رقابة الله لم تكن في نفوسهم. فيا إخوتي في الله، أولا لله الحمد والشكر على أن جعل من بين هؤلاء الشباب الذين نتحدث منهم شبابا كهذه الوجوه، شبابا حافظوا على الصلوات الخمس، شبابا توضأوا بالماء البارد، شبابا حملوا القرآن، شبابا عرضوا السنة، شبابا تلألأت على وجوههم بسمات الخير، شباب دللوا سبل المعالي، شباب دللوا سبل المعالي، وما عرفوا سوى الإسلام دينا، وما عرفوا الأغاني مائعات، ولكن العلا صيغة لحونا. فلك الحمد اللهم، ولك الشكر اللهم، ولك الرضا اللهم، على أن أخذت هؤلاء الشباب ليقولوا للعالمين: ها قد عدنا من جديد، أبناء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ها قد أتينا إلى الساحة، وقد أعلنا بطاقتنا وهويتنا وجنسيتنا أننا مسلمون، وأننا نحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا وجد من هؤلاء الشباب؟ لأن الناس جربوا الباطل، جربوا كل لذة فما وجدوا ألذ من التقوى، جربوا كل شراب فما وجدوا أحسن من التقوى، جربوا كل لباس فما وجدوا أحسن من التقوى، سكنوا ناطحات السحاب فإذا هي لعنة بلا إيمان، ركبوا السيارات الفاخرة فإذا هي لعنة بلا إيمان، أكلوا الموائد الشهية فإذا هي لعنة بلا إيمان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما وجدوا الإيمان فكانت عليهم لعنات، فأتى الناس الآن يدخلون الإيمان لأنهم وجدوا الإيمان حل لمشكلاتهم. اللهم كما زينت الإيمان في قلوب أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم فزينه في قلوبنا وثمره وبارك فيه واهدنا وسددنا وخذ بأيدينا وتولنا في الدارين. إخوتي في الله، أسأل الله لي ولكم استقامة وهداية ورشدا. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأنا أقترح أن تكون عنوان هذه الجلسة الخطر الأحمر، لأن المخدرات دخلت جزءا في هذا الكلام، وسوف نسمع إلى بعض الأسئلة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله فضيلة الشيخ جزاء عظيما، وشكره ونشكره على ما قدمه لنا في هذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه في ميزان حسناته إنه على كل شيء قدير. أسئلة كثيرة وردت إلينا، وبعضها يدور حول موضوع المحاضرة، والكثير الكثير قد خرج عن موضوع المحاضرة، ولكن نحاول أن نبتدئ بالأسئلة التي دارت عن حول موضوع المحاضرة، ثم إن بقي شيء من الوقت عرضنا بقية الأسئلة. هذا سائل يتساءل عن الدخان، يقول: إن أبي يبيع الدخان، وقد قلت له: يا أبي، إن الدخان حرام طيبه وماله، ونحن لا نريد مال الحرام، فما رأيك؟ الحمد لله. الأخ سأل وأخفى نفسه فأراحنا أثابه الله. هو سأل أن أباه يبيع دخانا فقال له: الدخان بيعه وتداوله حرام، فصدق. فإن من آخر ما استقرت عليه الفتية من أهل العلم أن الدخان حرام، وأنه يدخل في الخبائث، ويدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى: ويحرم عليهم الخبائث، ولمضرته وما أنتج عنه من دمار في الصحة وضياع للأموال والأوقات وسوء رائحة، وما ينتجه من أمراض تناسلية وعضوية وتؤثر على النتاج وعلى غير ذلك، حرم هذا الأمر. فأصبت يوم حرمته وذكرت تحريمه، وعلى والدك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك التعامل به، وإلا فكسبه حرام خبيث، والتعامل به سعي خبيث حرام. نسأل الله أن يهديه سواء السبيل. حقيقة الأمر كثير من الأسئلة تبجر بقولهم: إنني أحبكم في الله، ولعله لم يرد سؤال إلا وقد تبجر بهذه العبارة. وهذا السؤال أيضا عن التدخين، يقول: هل يجوز الجلوس مع المدخن وآكل القات؟ وتعرفت على رجل ولكن اكتشفت أنه يخدم القات، هل أهجره؟ من هدي أهل السنة هجر أهل المعاصي، قد دلت عليها نصوص كثيرة في السنة عنه صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة من بعده. وعلى ذلك فشارب الدخان في أثناء شربه ومزاولته وآكل القات في أثناء أكله يهجرون، ولا يجلس معهم إلا بقصد أن تبلغهم الدعوة وتنكر عليهم ثم تذهب، فهجرهم متعين عليك. وهذا الرجل الذي اكتشفت أنه يأكل القات عليك أن تنصحه، فإن انتصح فبها ونعمت، وإلا فهجره. فهجر أهل المعاصي من سننه صلى الله عليه وسلم، دل حديث كعب بن مالك في الصحيحين وغيره على هجر المعاصي، وبوب بعض أهل العلم من أهل الحديث باب هل يهجر أهل المعاصي ليرتدعوا أو كما قال. فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الجلوس في المقاهي؟ رجاء التفصيل. هذا السؤال يأخذ حكم السؤال الأول، والمقاهي هذه فعهدت بين الناس أنها يجلسها، أقصد المقاهي التي فيها شيشة ودخان وأمثالها، للسفلة من الناس وللمتبذلين والأراذل. الأراذل يجلسون فيها الذين لا دين ولا حياة، لأن بعض الناس يكون عاصيا مركبا، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب. قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب. فصاحبي فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ولذلك بعض الناس يكون فاجرا لكن يكون عنده حمية لأسرته أو لعشيرته أو لمرؤته، فيقول كيف أكون أنا من الحمولة والأسرة والعشيرة وأجلس في المقهى مع المتبذلين الأرادل. لكن بعض الناس ينسلخ من الحياة وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهؤلاء الجلوس معهم لا يجوز إلا بقصد الدعوة، أن تدعوهم وأن توجههم فلا بأس، أما أن تجلس معهم فإنك إذا مثلهم. والذين وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال بعض أهل العلم والذين لا يشهدون الزور قالوا مجالس الباطل، ومن مجالس الباطل المقاهي. وهذا سائل يقول قرب بيتنا أناس يشربون الخمر وأنا أخاف إن مسكتهم أن يضربونني، فماذا أفعل؟ هل أذهب وأخبر الشرطة أم أدعهم على فسادهم؟ أرجو الإجابة على هذا السؤال. السلام عليكم. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يقول عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. وهؤلاء الذين يشربون الخمر بجوار بيتك عليك ان تنصحهم بجهدك وطاقتك، برساله، بكلمه، فان لم تستطع فانكر بقلبك. اما الاخبار بهم فان كانوا مجاهرين وافسدوا في البلد فلا باس، وإن كانوا متسترين على معصيتهم فلا أرى أن تخبر ولا أن تشهر بهم. ولحديث الحاكم إذا ابتليتم بهذه القادرات فاستتروا بستر الله. وحديث آخر وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أخبر عن رجل زنى قال لو سترته بطرف ثوبك لكان خيرا لك. فإن كانوا مستترين بالمعصية فلا تخبر، وإن كانوا مجاهرين أفسدوا في البلد فأخبر. وأما أنك تخشى أن يضربوك فقد أصبت، لا تتقدم إليهم. إن بعض الناس من العصاة يضرب الناهي أو الآمر ضربا مبرحا حتى لا يدري أين الشرق من الغرب. هذا يقول كيف توجه صاحب القاتل غير المتعلم للإطلاع عنه، أرشده إلى طريقة يسلكها تحول بينه وبين تعارض القاتل. ما هناك شيء مقترح ومرشح إلا الدعوة إلى الله بالتي أحسن على مستواه، وهذا موكولة إلى القضاء وطلبة العلم والدعاء، وما يدخل من ضمنهم من الأساتذة يجلسوا مع هؤلاء العوام ويخبرونهم بالحكم والدلائل التي فيها عموم في القرآن والسنة، ثم الممارسة معهم حتى يهتدوا. وهذه طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلم أن سبب بعض العوام ما اهتدى إلى التوبة من هذا الأمر أنهم ما يأتيهم دعاة على مستوى عال من الكلام والفهم فيلقون عليهم كلمات لا يفهمونها، أو دعاة فيهم جفا وغلظة فلا يتقبلون منهم. هذا المقترح والظاهر. وهذا سؤال عن أكل الشمر، ما حكمها؟ هذه أتأملها وأحيلها على بعض المشايخ من أهل المنطقة، وكانت قبل فترة وثيرت مع طلبة العلم فتحتاج إلى شيء من التأمل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تكثروا على الله. أنا سمعت وقرأت في بعض الرسائل لبعض العلماء أنها محرمة، لكن ما أعرف وجه التحريم. هل هو لإسكارها فما أعرف أنها تسكر، أو لضياع المال فلا يكفي ضياع المال للتحريم فقط. فالمقصود تحتاج إلى تأمل ومشاورة مع بعض المشايخ إن شاء الله. امرأة زوجها يشرب الخمر أو المخدرات، فهل يحق لها طلب فسخ عقد النكاح علما أنها قد نصحته كثيرا ولكنه لم يستجب، فما رأي فضيلتك؟ الزوج الذي يشرب الخمر ارتكب كبيرة من الكبائر وأمرا محرما، ولكن لا يجب هذا فسخ العقد بينه وبين زوجته ولا إنهاء الزوجية، وإنما أوجب أهل العلم إنهاء الزوجية وحرموا استمرار الزواج بترك الصلاة لأنه كفر بين المسلم والكافر. ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك قد كفر. أما الكبائر فلا توجب، وعليها أن تناصحه إلا إذا استحل الخمر، قال الخمر حلال فيصبح كافرا وينتهي العقد. أما إذا شربها ويعلم أنها محرمة فإنها تنصحه، ولكن لا ينفسخ العقد. وإن حاولت أن تفادي نفسها فلا بأس، في باب المفاداة لا بأس بما. حقيقة الأمر الأسئلة الموجودة بين أيدينا حول موضوع المخدرات كلها تدور حول القات والدخان وشرب الشيشة وأكل الشمة، ولعل الأمر قد أصبح جليلا الآن. الآن نريد أن نخرج إلى بعض الأسئلة التي خرجت عن موضوع المحاضرة وهي لا تخلو من فائدة، وهذا يطلب من الشيخ أن يحدثني عن الإمام الفاضل ابن تيمية. مرحبا بك وابن تيمية. وبيض الله وجه ابن تيمية يوم تبيض وجوها وتسود وجوه، بنفسي تلك الأرض ما أحسن الربا وما أحسن المصطاف والمتربع المتربعة، أقل عليهم لا أبل أبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سد. أبو العباس أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم ابن تيمية، كذا النسب أو معكوس، أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية قال الذهبي في منسب له: كان جده قمر عبد السلام صاحب المنطقة، وأبوه نجمة، وابن تيمية شمسا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ولد عام 666، هذه ليست ترجمة نبذة، وسقط رأسه في الأرض وملأ الله قلبه بالإيمان وغرس الله في قلبه لا إله إلا الله. كان يسجد عمره 8 سنوات ويبكي وهو في السجود ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. نشأ تقيا ذكيا ذكيا. فأما التقوى فلا تسأل، ليله ونهاره مع الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وزكيا زكى نفسه بالطاعة، وذكيا عبقرية فياضة. يقول إني يقول بحمد الله يتحدث بنعمة الله: إني لأقرأ الكتاب الواحد المجلد فينتقش في ذهني مرة واحدة، من الجلاد إلى الجلاد ينتقش في ذهني. وكان فيما ذكر عنه أن 2 من الأكراد أو من التركمان أتى بينهم مشكلة بلغتهم، تسابوا وتضاربوا في السوق وابن تيمية حاضر، فاستدعاهم القاضي فقال لهم: هل لكم شهود؟ قالوا: أحدهم ابن تيمية حضرنا. فاستدعى ابن تيمية قال: هل سمعت؟ قال: أنا سمعت كلاما ما أفهم معناه بلغتهم. قال: عدوا علينا. فأعاد كلام الرجلين. يقول تقي: ثبت عن تقي الدين بن دقيق العيد أنه رأى ابن تيمية فرأى عيناه كأنهما لسانان ناطقان تتكاد تتحدث عينيه، يعني بقي قليل وتقول عينه بسم الله. من تلظي لموعه، هذا البرزدوني، من تلظي لموعه كاد يعمى، كاد من شهرة اسمه لا يسمى. فقال ابن دقيق العيد: ما أظن أن الله يخلق مثلك، استغفر الله، بل يخلق أكثر. ولكن هكذا اندهش الرجل حتى يقول الذهبي: لو حلفت بين الركن والمقام أن عيني ما رأت مثله لصدقت وبررت وما حنست. كان إذا خطب يغلق عينيه فيستفيد الناس جميعا، المفسر والأصولي والعرضي والنحوي والصرفي وغير ذلك من أصناف الناس. أما ليله فيقول تركه لله، فكان يقوم من نصف الليل يتهجد إلى صلاة الفجر. أما نهاره فمن طلوع الفجر بعد الصلاة إلى ارتفاع الشمس ضحى يردد الفاتحة، دخل المواعظ، ارتقى المنابر، رد على الملاحدة، رد على الزنادقة، قاتل التتار حتى أخذ السيف وقال: والله لننتصرن اليوم. قالوا: قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وانتصروا بإذن الله. حتى سالت الدماء على ثيابه رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة. ماذا أقول حتى أعجز كثير من الكتبة الكتابة عنه، وكتب عنه بعض الفرنسيين وهي موجودة في الساحة، والإنجليز والأمريكان. شخصية نادرة فياضة، ترك من المؤلفات ما يربو على 300 فتاويه يقولون لو جمعت كلها كانت 300 مجلد، يكتب في اليوم الكراريس، كتب في الرحمن على العرش استوى كراريسا هائلة، كان دائما لا يترك الذكر. قالوا: كيف؟ قال: أنا قلبي كالسمكة، إذا خرجت من الماء ماتت، وأنا قلبي إذا ترك الذكر مات. تراجمه الدرر لابن عبد الهادي ومثل تراجم الذهب له وابن كثير وغيره كثير وكثير. رحم الله ابن تيمية، نحن نعجز عن الترجمة له، فلكن أسكنه الله فسيح الجنات. قال جولد زهير، جولد زهير هذا المستشرق المجري المجري من المجر هاجم الحديث، يقول: وضع ابن تيمية ألغاما في الأرض فجر بعضها محمد بن عبد الوهاب، وبقي بعضها لم يفجر حتى الآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.